الجزاء من جنس العمل. جزاءهم ايه؟ عذاب أليم، عذاب مؤلم، عذاب مؤلم، خالدين فيه ابدا، خلود دوام في النار، يا اهل النار لا نموت. يذبح الموت بين ايه؟ بين الجنه والنار. خلاص ما يبقاش في موت، لا في موت في اهل النار ولا في موت في اهل الجنه. يتمنوا انهم يموتوا من العذاب، مع انهم كانوا بيخافوا في الدنيا من الموت، يتمنوا ان يقضى عليه، يعني ينتهي الامر. يا مالك يا مالك ايه يقضى علينا ربنا؟ قال انكم ايه ماكثون، الامر منتهي، ده انت مكانكم خالدين فيها. ولذلك خالدين في النار نسال الله العفو والعافيه، وهذا من لطف الله بعبادي، انه حذرهم من طاعته، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ان الشيطان لكم عدو مبين. حذرنا ربي في كتابه الكريم، يعني سبحان الله يا بناتي، احنا واحنا بنقرا القران وختمنا في رمضان جميعا، كم مره قرات في القران تحذير من الشيطان؟ كم مره تدبرتي في القران انت تخرجي وانت معاهده ربي انك تعرفي ان الشيطان عدو لك؟ كم مره قرات في الشيطان وقرات هذه الايات، مرت هذه الايات وتدبرت فيها انه الخذلان الشديد من الشيطان، ان وسوسه الشيطان اذا اتبعها الانسان خذلان. كم مره قرات وتدبرت في كتاب الله وعى قلبك ايات ربي سبحانه وتعالى، واهل الفلاح واهل الخذلان، اهل النجاح واهل الخذلان. اخبر به سبحان الله، يعني ان الشيطان يدخل على الانسان بمداخله ومقاصده، ومقاصده كثيره جدا. كنت اتحدث اليوم في مقاصد الشيطان بعد رمضان، بعد رمضان بالذات، لانه بعد رمضان الناس كانت برضه عامله ايه؟ الشيطان فين؟ مصفت، وابواب الجنه وابواب النيران، فكان عملوا ايه؟ المرض، مرض الشياطين، المرض اللي هم الايه يعني اول ما خلص رمضان ابتدى بقى ابتدى كل شيطان يبتدي ياتي بخيله ورجله. كان تعبان شهر كامل رمضان، فعايز بقى تجدي بقى الانسان يخرج الانسان من رمضان، يبقى عايز ايه؟ العباده الجميله اللي كان عايش فيها بالسعاده، عايز يريح وطول راحته. ما هو الشيطان بقى يعني يقول له وراك نوم طويل، زي ما قال له بالليل وراك نوم طويل، ما تقومش يا اخي الفجر مين؟ نام وبعد كده صحيح الفجر، يا جد دلوقتي المنبه ضرب شويه، بس شويه نام شويه. يقوم يعقد على قفاه، يعقد ويعقد علشان ما يقومش الايه للصلاه. يخرج بقى من رمضان وهو الشيطان بيلعب بيه. الطاعه تقل كثيرا، الذكر يقل كثيرا، الانشغال بالقران يقل كثيرا، قيام الليل فطور كثير، الانشغال بالدنيا يزداد جدا جدا. تبتدي بقى رمضان كأن رمضان كان سجن بالنسبة لهم، يلا بقى نخرج من رمضان، عايزين نتفسح بقى يا جماعة، يلا بسرعة عايزين نتفسح. كأن رمضان كان إيه؟ كان بالنسبة لهم قيد، مع أن رمضان كان فسحة للقلب، والله رمضان كان فسحة للقلوب، والله رمضان للقلوب السليمة فسحة، فسحة القلب. لكن القلوب اللي هي حاسة إن مجرد هو يعني سبحانك رب العرش، إذا المسألة إن يعني إنه سبحانك يا رب العالمين، بدأ يأتي الشيطان بكل ذلك. وبعدين بعد كده الإنسان يستفيد، ده ليس هذا فقط، ده يدخل من باب من أبواب كثيرة جدا جدا، زي ما قلت لهم بالأمس، كنت أقول لهم من أول باب من أعظم أبواب ده يدخل للإنسان الشرك والعياذ بالله، لأن أعظم أبواب الشيطان الشرك. نعم، لأنه هو الأعظم، لأنه هو سبحان الله. فإذا فشل الشيطان أن يخرج الإنسان عن دينه والعياذ بالله، يبتدي يدخل عليه في الأقل في الأقل، كما ذكرت لكم في الملخص، أن يدخل من باب الإيه، يدخل الباب بقى هيبتل بعد كده، لأنه ماشي على التوحيد والسنة، يروح مدخله في البدع بقى، يدخل في اتباع البدع، ثم يدخل بعد ذلك من اتباع البدع، ما أقول لكم خطوات سريعة لأن التاني كان درس، يدخل من اتباع البدع إلى الكبائر الذنوب، يدخل كبائر الذنوب، يدخل بقى في كبائر الذنوب، يبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثلا سبيل مثال، كان قاعد وقاعد يقرأ القرآن في كتاب ربي سبحانه، يخرج مثلا يعمل مثلا على سبيل المثال، يخرج بقى للمخلطة الشديدة ويعني والمعازف والمش عارفة إيه، كل شيء من المعاصي يفرط بعض الناس، تفرط بعد رمضان في المعاصي، لا حول ولا قوة إلا بالله.

أتمنى وأن ترى من غير غضبان، اللهم أتمنى وأن ترى من غير غضبان، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله.